السلام عليكم. تبون قصة تقهر؟ اي نعم، هذه قصة فعلا تقهر. احصلت في سنة 97، فتاة بحرينية عمرها 16 سنة في مرحلة الدراسة، وكل يوم وهي داشة المدرسة وهي طالعة يشوفها الحارس. منو هالحارس هذا؟ باكستاني، رجل أمن اللي حاطينهم حراسات على المدارس، حاط عينه على البنت هذه. البنت يذكر انها جميلة جدا، فالباكستاني خطط عليها زواج، فيراقبها وهي داشة وهي طالعة لأن بيتها قريب من المدرسة، فقام يراقبها يوميا وقت العصاري قاعد يطالع، لأن المدرسة قريبة ويشوف البيت وهي طالعة وهي داشة، وين ما تروح البنت يلحقها ويحاول يكلمها، أنا يهبك، أنا ما أدري شنو، أبي أتزوجك. وفعلا الولد كان صادق فيها النقطة هذه، راح يوم الأيام وطق الباب على أبو البنت. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. والله أنا أبي أتقدم حق بنتكم. لما شافوه باكستاني وكذا قالوا لا لا، إحنا يعني هم مو موضوع عنصرية وكذا، لكن هم ما يبون يزوجون بنتهم حق شخص يعني غير جنسيتها أو غير بحريني أو من بلدها، وهذا شأن يعني يرجع حق تقدير أبو الأسرة، يعني هذا شيء طبيعي، يعني في شيء يحكم الأعراف، في شيء يحكم وضع البلد. يعني أزوج بنتي حق باكستاني، باكر وين بياخذها؟ باكستان يعني، ولا وين يوديها يعني؟ المهم أكم بطويلة، الرجال أصلا من قال له إن باك قال له حبيبي توكل على اطلع برا، لا يبا ما نزوج، أنا أحبها. شنو حبك الوجع؟ يلا اطلع برا وقلب وجهك، يلا أذرف أذرف وطرده من البيت. تحسبون باكستاني سكت؟ لا، يوميا طاق الباب على الرجال، والرجال يطردها مرة مرتين ثلاثة، قال له انسى الموضوع اذرف يلا. قام يتحرش بالبنت وهي داشة وهي طالعة انا احبك، ويعني يبيها تضغط على ابوها، يعني يبي لفراسها. البنت قالت له اذرف يبا انا ما ابيك، ومن قالك اصلا انت بعيني يعني انا ما ابيك اصلا، شنو تبيني اقنع ابوي بعد؟ اذرف زين. والبنت صغيرة عمرها 16 سنة، لكن جمالها خلى هالباكستاني يستخف. ويوم الأيام بعد ما أيس الباكستاني وصارت بقلبه، توقع ايش سوى؟ سوى سالفة ما تسولف. يوم الأيام نوال البنت هذه اللي عمرها 16 سنة وعائلتها عايشين في أمان الله وما عندهم أي خلاف، ذاك اليوم يتعشون وأبوهم قاعد وياهم وأمهم مع خواتها وإخوانها وياكلون ووضع طبيعي. وهذه التفاصيل على لسان الأبو، يقول بعد ما خلصت العشاء صعدت غرفتي في الدور الأول أبي أنام، وفعلا صعد فوق يقول لو غطيت في النوم شوي ولا أصحى على صوت واحدة من بناتي تصرخ وتبكي وتقول لي يبا هذا الرجال ذبح أختي نوال. شلون الرجال من الصدمة ما هو مستوعب، قام ينزل ركض ولا هذه بنته موجودة في المطبخ متوفية وفيها أثر طلقتين. شو اللي حصل؟ اسمع السالفة. جاهم الباكستاني بعد ما اطمئن ان العائلة ما لها صوت مبين ان بدوا ينامون وكذا، ما بقى في صالة البيت الا البنت نوال وخواتها الاثنين. شوي ولا الباكستاني اللي يكسر الباب الخارجي ويدخل عليهم بالصالة وماسك سلاح. سلاح شنو؟ سلاح دوامة، لأن حارس مدرسة تبع وزارة الداخلية. البنت أول ما شافت عرفت أن هذا جاي عشانها وبعين الشر وماسك بيده سلاح. قامت البنت المسكينة نوال أركضت من الصالة وحاولت أن تتخبى وين؟ في المطبخ. أول ما دخلت المطبخ وللأسف أن المطبخ هذا له شباك يطل على الصالة، انتبه عليها الباكستاني وشافها من ورا الشباك وهي داخل المطبخ، قام وأطلق عليها النار رصاصة واحدة. الله وكيلكم، جت وين؟ في عين اليسرى للبنت نوال. على طول البنت توفت، الطلقة دخلت في عينها اليسرى وخرجت من الخلف وفجرت راسها. لا، انتم تعتقدون ان الحقير هذا اكتفى بهالطلقة هذه؟ لا، دخل وراها المطبخ يبي يتأكد، لان الطلقة الاولى ما توقع انها تكون يعني فيها اصابة 100%. يبي يتأكد، دخل وراها وسدد لها كذلك طلقة ثانية في البطن وخرجت من الظهر، وترك البنت تسبح في دمها وتركهم وهرب من موقع الجريمة. على طول ركب سيارته وانحاش. مثل ما قلت لكم، البيت بجنب المدرسة. هذا الباكستاني لما ارتكب الجريمة كان أثناء دوام الرسمي، يعني كان المفروض في هالساعة هذه تم تبديله مع الشفت الثاني، لذلك كانوا ينتظرون الزملاء دورية الشرطة موجودة عند باب المدرسة ينتظرونه، يدورون عليه وين راح هذا علشان يبدلون معاه الزام ويأخذون منه السلاح كالمعتاد، يعني الطريقة المعتادة عندهم. انصدموا انه مو موجود في مكان عمله عند الباب، باب المدرسة. شوي ولا يشوفون هذا اللي طالع من صوب البيت اللي حصل فيه الجريمة ويمرهم بشكل سريع. لا، هو لما شافهم انهم ينتظرونه اعتقد، تعرفون واحد مرتكب جريمة اعتقد ان اصحابه يدرون بالقصة. اثناء عملية المطاردة وصل لهم بلغ من العمليات، قالوا لهم ان في جريمة حصلت في نويدرات واللي قاتل هذا الحارس مال المدرسة الباكستاني. اسمعوا ربعه في الجهاز، الموضوع عرفوا ان هذا ليش كان منحاش. قاموا يطاردونه حتى انهم اطلقوا النار على إطارات السيارة وأجبروه على التوقف، ألقوا القبض عليه وحالوه للتحقيق، وهناك اعترف بالواقعة كاملة وأنه استخدم في سلاح الجريمة سلاح العمل. طبعا عائلة نوال كانت في حالة هستيرية، الأب والأم وخواتها اللي يبكون دم. يعني واحد تخيل يدخل على بيت ناس ويطلق النار على البنت قدام أهلها بكل جرأة. مالكم بالطويلة، البنت طبعا كانت في محاولة يائسة لإنقاذها، ولا أصلا البنت كانت خلاص قد فارقت الحياة وانتهى الموضوع. افقدوا نوال بسبة شخص يعني ما كان يشوف أمام عينه إلا شهوته وهدفه فقط، سواء فيها دمار لأسر ولا فيها مشاكل، ما عنده أي مانع. مالكم بالطويلة، تم إحالة للتحقيق واعترف وحالوا للمحاكمة، وبدت قصة فتاة نويدرات المشهورة في البحرين، وفي النهاية احكموا عليه بالمؤبد. هني الحكم معقولة إنه مؤبد، هذا أقل أصلا، أقل من جزاه إنه يتم إعدامه. المصيبة في حكم الاستئناف، تم تخفيف حكم الإعدام عليه وصار 25 سنة، وما تدرون بعد 25 سنة من 97 إلى الحين شكله طالع خلاص، يعني ولا حسن سير وسلوك ولا خذا. مالكم بالطويلة، هني انتهت قصة فتاة النويدرات، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.